بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الوصول وأدلتها، قال رحمه الله: ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل الإنسان فيها، يسأل المؤمن والمسلم يسأل عنها في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي كما قلنا التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ رحمه الله بالأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه جل وعلا. قال: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه جل وعلا، وهو معبودي، أي الذي أعبد، ليس لي معبود سواه، لا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا ملك ولا نجم ولا غير ذلك، بل هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهو جل وعلا رب العالمين الذي رباهم بنعمه جل وعلا، وهو المعبود وحده. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته جل وعلا، ومن آياته التي نراها في كل يوم وليلة: الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. هذه آية تدلنا على وجود الله جل وعلا ونعرفه بها. قال: والشمس والقمر، أيضا الشمس والقمر من آياته الدالة على عظمته جل وعلا وعلى وجوده جل وعلا. هذه الشمس التي تجري لمستقر لها، كل يوم تطلع على بلد وتغرب عن آخر، وهذا القمر الذي نراه في كل ليلة، ويبدأ في بداية الشهر هلالا، ثم يكتمل في وسط الشهر بدرا، ثم ينتهي هلالا في آخر الشهر. هذا أيضا من آياته جل وعلا الدالة على عظمته. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. لاحظ أن الآيات نراها، الليل والنهار نراه في كل يوم وليلة، الشمس والقمر نراه في كل ليلة، ومن مخلوقاته السماوات السبع، لا نرى إلا السماء الأولى ونؤمن بوجود السماوات السبع الدالة على عظمته جل وعلا، والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالعبادة كلها لله وحده، ومنها السجود لله وحده، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا من الأدلة قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، والرب هو المعبود الذي نعبده وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء، الخالق للعباد، الخالق للشمس، الخالق للقمر، الخالق لليل، الخالق للنهار، الخالق للسماء، الخالق للأرض، منزل المطر، الخالق لهذه الأشياء هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. اللهم وفقنا لعبادتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.